ويتكلم القرآن عن المؤمنين كما تكلم عن المنافقين. فيقول الله تبارك وتعالى مبشرا الصادقين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية وإن كانت جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلا أنها نزلت من قبل. ففي غزوة أحد طلحة بن عبيد الله وقف يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده حين انكشف الناس عنه وفر المسلمون، ووقف رسول الله وحيدا. فوقف طلحة بن عبيد الله يحميه ويعطي ظهره للأعداء حتى قطعت إصبعه، فقد كان يصد السهام عن رسول الله في يديه وسقط مرشيا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوجب طلحة الجنة. أيضا حين مر على مصعب بن عمير مجندلا نظر إليه وقال: إني أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروه فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وكذلك أنس بن النضر حين فر الناس في غزوة أحد وكان لم يشهد بدرا، فعهد الله إن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله منه كذا وكذا. حين فر الناس جميعا في غزوة أحد تقدم أنس بن النضر بمفرده، وحين لقيه أحد الأصحاب: أين يا أنس؟ أين تريد وقد فر الناس؟ قال: واهم لريح الجنة، والله إني لأجد ريحة من وراء أحد. وتقدم منفردا وقتل ووجد بجسده 89 ضربة، وما تعرفوا على جثته من شدة الضرب والإصابات فيه، وعرفته أخته الربيع من دمامه من إصبعه عرفته ولم تعرفه من شيء آخر. هذا أنس بن النضر. هؤلاء يتكلم فيهم ربنا تبارك وتعالى، ونزلت الآيات فيهم حيث مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه. فجاءت الآية في سورة الأحزاب لتبين أن هناك من المؤمنين الذين يحدثهم الله تبارك وتعالى عنه ثم يبشرهم ويذكرهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طلحة بن عبيد الله أتذكرون؟ حمزة، مصعب بن عمير أتذكرون؟ أولئك أتذكرون؟ أنس بن النضر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصفوا بعهدهم مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، النحب النذر، النذر نحبت الحب نذرت، من نذر نذرا يقال فيه نحب ينحب. منهم من قضى نحبه وفى نذره، فقد نذر أنس بن النضر إن شهد مشهدا مع رسول الله ليرين الله تبارك وتعالى ما يصنع، فوفى نذره. وكل هؤلاء وفوا بنذورهم. ويطلق أيضا النحب على الموت، وكأن الموت نذر في أعناق العباد، كل نفس ذائقة الموت. فمنهم من قضى نحبه، قضى نذره ووفى بعهده، ومنهم من ينتظر، ينتظر الشهادة كعثمان بن عفان وغيره. وطلحة لم يستشهد في غزوة أحد واستشهد بعد ذلك. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا عهودهم وما بدلوا إيمانهم وما بدلوا نذورهم بأي أنواع تبديل، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. كأن الله تبارك وتعالى فرض الجهاد وأتى بالأحزاب وابتلى المؤمنين وامتحنهم حتى يجزي الصادقين لتتسكن ليجذية، وكأن كل ذلك حدث لأن الله تبارك وتعالى أراد إثابة هؤلاء، أراد أن يجازي السابقين بصدقهم جنات ونعيم مقيم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. يعذب المنافقين إن شاء فيموتوا على النفاق، وإن شاء ألا يعذبهم رزقهم التوبة ومن عليهم بها، فهو يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب. إذا يقول الله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم فيرزقهم وينعمهم التوبة قبل الموت أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أيها الأخ المسلم، أبواب التوبة مفتوحة، وربنا تبارك وتعالى باسط يديه يتلقى منكم الدعاء ويجيبكم عليه ويقبل منكم توبتكم. فقد نصر الله تبارك وتعالى المؤمنين بغير قتال، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وجاءت الريح فكسعت بدورهم وأطفأت نيرانهم وهدمت بنيانهم، وخافوا وسمعوا صلصلة السيوف وقرقعة السلاح، وجاتوا بعضهم في بعض وانصرفوا مولين مدبرين خائفين مذعورين. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وجهزت فاطمة ابنته الرسول يغسل رأسه، فقد عاد وليه من الشعفاء مالك، بضع وعشرون ليلة حصار، بضع وعشرون ليلة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة مسرورا بنصر الله تبارك وتعالى، واستعد في صبيحة اليوم للغسل وخلع علامته، وجاء جبريل فقال يا محمد هل وضعت سلاحك؟ ما وضعت الملائكة سلاحها بعد، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تتوجه إلى بني قريش، هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله ونقضوا عهده، وإني ذاهب إليهم فمزلزل عليهم حصونهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا بعد أن لبس سلامته، وخرج ينادي في الناس لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وخرج والمؤمنون معه وسبقوه بعضهم، وصلى بعضهم العصر خوف صوت الوقت قبل أن يصل إلى قريظة، وقال ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفوت علينا الوقت، أراد منا الإسراء بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وقال الآخرون ننفذ مقالة رسول الله لا نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن فاتنا الوقت، تمسكوا بالحرفية في الكلام، والآخرون استنبطوا الأحكام. فصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم العصر بعدما فات الوقت في بني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. إذن الفريقان على صواب. من هنا يتبين لك أن الاجتهاد جائز في أمور الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كلا الفريقين وكلا الرأيين. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم قريظة 21 ليلة أو 25 ليلة، فقد تحصنوا في حصونهم حصون مسيئة غاية في المنع والقوة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه الراية، فذهب علي وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا تذهب إليه، وعرض بالكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك سمعت منهم شتمي. قال بلى يا رسول الله. قال إذا رأوني كفوا عن ذلك. خوف الرعب خيبة رسول الله. وذهب إليهم ونادى يا إخوة القروش نقضتم العهد أخزاكم الله وأنزل عليكم نقمته وحاصرهم. في هذا الحصار ارسل زعماء بني قريظة الى ابي لبابة. ابي لبابة من الصحابة ومن الانصار ومن الاوس ومن عمرو بن عوف بالذات، وكان قريظة خلفاء لبني عمرو بن عوف وللاوس. ارسلوا الى ابي لبابة وقالوا يا ابا لبابة، جمعوا له نساء وصبيان وكانوا زهاء 700 مقاتل، قالوا يا ابا لبابة اترى ان نمثل على حكم محمد؟ يستشيرونه، فقال نعم، ثم اشار الى حلقه، اي فاذا نزلتم اصابكم الذبح. وهنا ندم ابو لبابة واحس انه قد افشى سر رسول الله وانه انبأهم انهم ان نزلوا على حكمه قتلهم، فندم وجرى مسرعا الى المسجد ولم يعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه بسارية من سوار المسجد موجودة حتى الان في المسجد انما يكتب عليها اسطوانة ابي لبابة. ربط نفسه بالاسطوانة وقال والله لا احل نفسي حتى يطلقني رسول الله، وندم وتاب، وكانت امرأته تطلقه فقط للصلاة، توضؤ والصلاة فقط، وربط نفسه. فحين نما الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انه لو اتاني لاستغفرت له، واما ان فعل ما فعل فلا اطلقه حتى يطلقه الله. ونزل في شأنه قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ثم تاب الله على ابي لبابة ونزل قول الله تبارك وتعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. فاطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقسم ابو لبابة الا يدخل ارض بني قريظة معاش الى ان يموت ارضا عصى فيها الله ورسوله. بهذه البشر قلوب وضمائر حية. يقول الله تبارك وتعالى في شأن بني قريظة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. الأحزاب ردهم الله تبارك وتعالى مغتاظين، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، لم تصلوا ولا غنموا ولا كسبوا شيئا، عادوا خزايا نادمين. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، وكفى الله المؤمنون القتال بالريح وبالملائكة فلم يقاتل المسلمون، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، قويا في تنفيذ امره، عزيزا لا يغلب لا يقهر. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب يهود بني قريظة، انزل الذين ظاهروهم اي عاونوهم، عاونوا المشركين، عاونوا الاحزاب، هؤلاء الذين ظاهروهم وظاهرت الرجل مفرطة، وكأنك وضعت ظهرك في ظهره تشد من وقفته ومن صلبه، فالمظاهرة ان تثني ظهرك الى ظهر اخيك فيقوى بنيانه ويقف صلبا. انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي الحصون جمع صيصة، والصيصة كل ما يتحصن به حتى تطلق على الشوكة في الديك، الشوكة في قدم الديك يطلق عليها الصيصة وتطلق على قرن الثور والبقرة وهكذا. أنزل الذين باعوه من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب الذي قذفه جبريل مزلزل عليهم حصونه، قذف في قلوبهم رعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون المقاتلة الرجال الذين حملوا السيف، وتأسرون فريقا النساء والذرية، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها بشرى بالفتوحات. الروم والفارس التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين خلق الصخرة، الروم وفارس وبصرى واليمن، وأرضا لم تطئوها أي أرضا لم تطعها أقدامكم، لم تمشوا فيها، لم تعرفوها ولم تروها، أرضا في الغيب عدها الله لكم وللمسلمين، وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. أيها الأخ المسلم، كيف نزل هؤلاء من خياصهم ومن حصونهم حين حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن ينزلوا على حكمه؟ اجتمعوا وتشاوروا وأصلوا إلى أبي لبابة فحذرهم أبو لبابة، وإن كان قال لهم انزلوا نعم على حكم رسول الله، لكنه حذرهم وأنبأهم أن الحكم معناه القتل. تمسكوا في حصونهم 27 ليلة، ثم وافقوا أخيرا على النزول على حكم رسول الله. فذهب معشر الأوس خلفاؤهم من الأنصار وهم مؤمنون صادقون، ولكن الشفاعة فيهم، فذهبوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله هؤلاء خلفاؤنا وقد أكرمت ابن سلول في بني النضير، فلا يكون حصون أوكس وأنحف عندك من ابن سلول، فأكرمنا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قال إذن فسعد بن معاذ سيد الأوس، سيده فسعد بن معاذ. فسر الأوس أن الحاكم والقاضي في هؤلاء هو سيدهم سعد بن معاذ. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب سعد بن معاذ. أين كان سعد بن معاذ؟ كان في المسجد مضروبا عليه خيمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يعوده من قريب، فقد كان ينزل أصيب بسهم في الأكحل، والأكحل الشريان عرق في الذراع لا يرقى لا يرقى لا يشفي، وأصيب بهذا السهم في الخندق، وتوقعت عائشة رضي الله عنها هذه الإصابة لأنها رأته يلبس درعا مقلصة مشمرا أكمامه، فقالت ما أخشى على سعد إلا أن يصاب في ذراعي، توقعت أن يصاب في ذراعي. وقد كان سعد بن معاذ فارسا مغوارا خرج مختالا، والاغتيال في الحرب مطلوب مباح، خرج يرتجز ويقول لبس قليلا يلحق العيد جمل لا بأس بالموت إذا حال الأجل، وخرج فأصيب بهذا السهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، فأمر أن لا يعود إلى بيته بل يضرب له خيمة في المسجد يعوده النبي من قريب. فحين أمر أن يحكم فيهم أرسل إليه سجاء، وحين أهل على الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم احتراما له وتوقيرا. فقام الناس ونزل عن حماره سعد بن معاذ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتضين أن تحكم في بني قريظة؟ سعد بن معاذ حين أصيب دعا ربه وقال اللهم إن كنت قد أسقيت من حرب قريش فأقني لها، فلا قوم أحب إليه من أن أجحدهم من هؤلاء الذين كذبوا رسولك وأخرموه، وإن كنت يا رب لم تقت من حرب قريش شيئا فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة ونفاعه الذين نقضوا العهد حتى لا يعير بهم. فاستجاب الله لدعائه وإذا به يحكم فيهم، فوقف سعد وقال يا رسول الله وهل يسري حكمي على من هاهنا؟ وأشار إلى بني قريظة. قال نعم. فقال وعلى من هاهنا؟ وأعطى ظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياء وأدبا، قال يتري الحكم أي يتري الحكم عليك أيضا يا رسول الله وهل تنفذ؟ ولكنه لم يقل له في وجهه ولم ينظر إليه، بس قال هل يتري حكم على من هاهنا على بني قريظة ومن هاهنا؟ وأشاع. قال نعم. فقال يا رسول الله أحكم بأن تقتل مقاتليهم وأن تسبى نساؤهم وغراميهم. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع أركع، حكمت بحكم الملك من فوق سبع أركع. وفعلا نزل وجمعوا وقتلت المقاتلة وسبت النساء والبراري وقسمت الغنائم ووزعت الأرض والأموال والديار وصدق الله بأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. وهنا عاد سعد بن معاذ وعاد إلى خيمته وكان الدم قد توقف منذ غصير في الخمة إلى أن حكم في بني قريش وبانتهاء الحكم بدأ الدم ينزل بدأ الدم يسيل حتى يتسرب من الخيمة ووصل إلى حضرة عائشة وقالت يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ وفجأة جاء جبريل لرسول الله وقال يا محمد من هذا الذي اهتز عرش الرحمن لمماته؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبور رداء وذهب مسرعا الى خيمة سعد بن معاذ فوجده قد قضى نحبه. فتفاءل المسلمون وقالوا لقد اجيبت دعوة الرجل الصالح حيث قال اجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. وصلي عليه ودفن سعد بن معاذ في المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد بن معاذ أي اهتز سكان العرش الحافون حول العرش اهتزوا فرحا وسرورا باستقبال روح سعد بن معاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لقد نزل في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك ما نزلوا الأرض قط قبل ذلك اليوم نزلوا لأول مرة منذ خلق الله السماوات والأرض لشهود جنازة سعد بن معاذ. أيها الأخ المسلم الله الله الله الله الصدق مع الله. أيها الأخ المسلم كل آكل قريب وكل نفس ذائقة الموت ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هؤلاء قضى نحلهم هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه هؤلاء أرواحهم في حواصل طير الخضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها. أيها الأخ المسلم الدنيا عمرها قصير وخطرها حقير وزادها قليل وما عند الله خير وأبقى. فقد جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واذما ساكتا فقال عمر والله لأقولن شيئا اضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة بنت خارجة هي امرأة عمر يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليه فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها أي يخنقها وقام عمر كذلك إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا معتكسا غاضبا. وجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين ان يكون ملكا نبيا وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا، وبين ان يكون نبيا مسكينا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فاشار عليه باختيار المسكنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبيا مسكينا، اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه، ونزل جبريل بقول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج من اعتكافه ومن اعتزاله، بدا بعائشه رضي الله عنها وارضاها، وكانت رضي الله عنها احب نسائه اليه، بل هي احب المخلوقات جميعا له. بدا بعائشه وقال: يا عائشه، اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الايات: ان كنتن تردن الله ورسوله، او ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها. فقالت عائشه: افيك يا رسول الله استشير ابويك؟ بل اختار الله ورسوله والدار الاخر. ثم قالت: يا رسول الله، لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة منهن تسألني الا اخبرتها، فان الله تبارك وتعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، بل بعثني معلما ميسرا. وبدأ بنسائه يسألهن واحدة واحدة، وكلهن بفضل الله تبارك وتعالى اخترن الله ورسوله والدار الآخر. وحين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كافأهن الله وشكرهن الله، ونزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لك النساء من بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج، ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. فحرم عليه طلاق اي منهن، وحرم عليه زياده مكافاه لهن. وبين الله تبارك وتعالى حكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بين حكم نسائه من غيرهن، فقال: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ان ذلكم كان عند الله عظيم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ان ذلك كان عند الله عظيما. فاصبح لهن حكم خاص. حين يقول الله تبارك وتعالى في آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، قال بعض العلماء أن التخيير كان بين الدنيا وبين الآخرة، وذاك رأي مرجوح الأرجح والأصوب، كما قال العلماء الراسخون أن التخيير كان بين الإمساك وبين الطلاق. فمن أرادت أن تتمتع في الدنيا طلقت، ومن أرادت أن تعيش شرف العيش مع رسول الله وأن ترتفع منزلتها وأن تصبر على الفقر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا كثيرا ما جاع، وربط الاحجار على بطنه. وقالت عائشة: كان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر، اي ثلاثة اشهر، ولا يوقف في بيت محمد نار. وحين سئلت عن طعامهم قالت: التمر والماء. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي. كلمة تعال يقول الناس انها مرادف لكلمة اقضي، ولكن كلمة تعال لا يقولها الا ذو الجمال والرفعة. فاذا كان الداعي صاحب مقام وصاحب رفعة يقول تعال، وان كان متساويا مع المدعو قال اقبل، لان صاحب المقام اذا طلب غيره وقال له تعال او ارتفع وتعال الى مقامي لتحدثني او ليخبرك بما اريد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام الرفيع على كل الخلائق قيل له في خطابه تعالين، تعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. امتعكن قبل الطلاق، وذاك من كرم خلقه يعطيهن ما يستحق انه من نفقة ومن متعة ومن مكافأة ومن ومن ومن. تعالين امتعكن اعطيكن المتعة ما تستحقه كل واحدة منهن من نفقة وغيرها، واسرحكن سراحا جميلا. التسريح الطلاق، والسراح الجميل هو الطلاق الذي ليس فيه بدعة وليس فيه ضرار. الطلاق بغير ضرار وبغير بدعة هو السراح الجميل، واسرحكن سراحا جميلا. قرأت بالجزم كما قرأها امتعكن، وقرأت بالرفع عن الاستئناف امتعكن بالضم، واسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمته مع الصبر على شرف العيش والفقر والرضا والقناعة بما هو موجود، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حين يقول للمحسنات منكن، من هنا للبيان للتبيين وليست للتبعيض، فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم محسنات كلهن على الاطلاق محسنات. فحين يقول ان الله عاد من محسنات منكن، اي فيهن محسنات وغير محسنات ابدا، ولكن منكن من هنا للبيان للتبيين، فان الله عاد من محسنات منكن اجرا عظيم يفوق الدنيا وما فيها، يكافئكن على صبركن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ان الحرمات اذا تضاعفت فهفكت تضاعفت العقوبات، والناس مقامات، وكلما ارتفع المقام كلما تضاعفت الحرمة، فان هفكت تضاعفت العقوبة. ولذا تجد ان الله تبارك وتعالى عاتب الانبياء في اشياء لم يعاتب فيها غيرهم من الناس لمقامهم الرفيع. وكذلك تجد ان الحد ضعف للحر عن العبد، فالحر له حد ضعف حد العبد في الجلد، وكذلك المحصنة يضاعف لها الحد عن البكر وهكذا. وبالتالي لما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الرفيعة والمقام العالي من الحرمة، إذا هتكت هذه الحرمة كان العقاب مضاعفا. لذا يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي من تأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب، يضعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب، مضاعف لها العذاب، مضاعف لها العذاب. كل ذلك القراءات واردة وصحيحة. يضاعف لها العذاب وضاعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. الفحشة، الفحشة وردت في القرآن كثيرا. ونلفت النظر إلى نقطة مهمة، كلمة الفاحشة إذا جاءت معرفة بالألف واللام في القرآن الفاحشة فهي تعني الزنا أو الوطن. وإذا جاءت كلمة الفاحشة بغير ألف ولام التعريف جاءت نكرة فاحشة فهي تعم جميع المعاصي. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ولم يقل بالفاحشة، بفاحشة أي معصية مبينة أو مبينة واضحة ظاهرة القبح. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وتلك نقطة غاية في الأهمية، حين تسمع قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، تعلم ان الخيانة هنا هي خيانة في الايمان والطاعة وليس بما تعارف الناس عليه. ما بغت امرأة نبي قط وانما خانت في الايمان والطاعة. لذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معصومات، والكلام افتراض، افتراض مجرد افتراض. لو فرض جدلا ان حدث منهن معصية وذا كلا ولم يحدث، لان الله تبارك وتعالى عصمهم فهن امهات المؤمنين، لكن الله تبارك وتعالى يبين الحكم لنا وللأمة انه كلما ارتفع مقامك، كلما زاد علمك بالحلال وبالحرام، كلما من الله تبارك وتعالى عليك بالفضل، كلما كانت المعصية منك اقبح والطاعة منك اعظم. فمعصية العالم غير معصية الكاهن، ومعصية الشيخ غير معصية الشاب، وهكذا. فيبين ربنا تبارك وتعالى لنا ان الحرمات اذا تضاعفت فهتكت ضعفت العقوبات. يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا، اي كان ذلك العذاب المضاعف على الله يسيرا مهما كان المعذب، لان الله تبارك وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وقد قال في منظر اخر قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. مضاعفه العذاب قيل فيها يضاعف لهن الحد في الدنيا، فان كان الحد 100 جلده يضاعف لهن ويصبح الحد 100 جلده. وقال بعض الناس بل مضاعفة العذاب اي في الدنيا وفي الاخرة، لان المقام الرفيع بهؤلاء النساء اذا اقيم الحد عليهن لا يعفي من عقوبة الاخرة، مع ان الحد في الدنيا يعفي من العقوبة في الاخرة. فمن سرق في الدنيا فقطعت يده لا يؤاخذ على السرقة يوم القيامة، فالحد كفارة. ومن جلد على الزنا في الدنيا لا يؤخذ عليه يوم القيامة، لأن الجلد كفارة. أما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن الحد أقيم فليس بكفارة، يؤاخذن مرة أخرى. تلك هي المضاعفة. وقال بعضهم بل مضاعفة العذاب في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال عن مضاعفة الأجر، ومضاعفة الأجر تكون في الآخرة، وعليه فإن مضاعفة العذاب تكون في الآخرة فعلا، وذاك أرجح الأقوال. يضاعف لها العذاب ضعفين مثلين، وكان ذلك على الله يسير.